فإن مما أثبته العلم الحديث حاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كثير من الآثار بعث رجلا إلى اليمن وقال له اذهب إلى أصل حديقة غمدان وأخبره عن القبلة، فقال صلى الله عليه وسلم فاستقبل بها جبل ضين، سمى له جبلا، وضع كذا عن يسارك صخرة وضع صخرة كذا عن يمينك. فذهب الرجل، وهذا في زمن النبوة، فوصل إلى صنعاء وأتى إلى الحديقة التي في أصل جبل غمدان، وجاء للجبل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله، وأتى للصخرات من جهة يمينه وشماله وهو واقف استقبل القبلة وحددها وبنى المسجد. إلى الآن والأمر لا جديد فيه. في هذا العصر الحديث، في عصر الإعجاز العلمي، ظهر ما يعرف بالأقمار الاصطناعية التي تصور، وظهرت شبكات الإنترنت، وظهرت المواقع التي تصور الحدود والأماكن. ومعلوم أن هذه الآلة ليس لها علاقة بالمعتقد، فإن ما يبرمج بها حسب الأقمار الصناعية حسب تحريك الأصابع، فلو حركها مؤمن أو حركها ملحد النتيجة واحد، لأنه لا علاقة لها بالمعتقد. فجيء لهذا المسجد، هذا صنعه الشيخ عبد المجيد الزنداني، وأخرج سهم من قبلته، ثم حسب البرمجة العالمية لقاء خطوط الطول والعرض، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعرف خطوط الطول والعرض، أخرج هذا السهم لينظروا علميا أين ينتهي السهم، فخرج السهم مستقيما من ذلك المسجد الذي بني في عهد النبوة حتى اخترق الجبل هذا الذي استقبله الصحابي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مر من بينه حتى وصل إلى مكة، ثم مضى بالسهم والناس تنظر في حفل أقيم في الكويت، والسهم هذا تلقائي. ثم أتى المسجد الحرام فاخترقه، ثم أتى الكعبة وانتهى السهم إلى ما بين الركنين، ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. وهذه معجزة نصر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن. ونحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن بلا شك أن مثل هذا وظهوره في هذا الزمن يزيدنا إيمانا ويقينا على الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم.